وللمسافر أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع المغرب جمع تقديم. وفي فتاوى اللجنة الدائمة يجوز أن تصلى صلاة الوتر بعد أن تجمع صلاة المغرب والعشاء. يجوز أن تصلي صلاة الوتر بعد أن تجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم عند وجود مسوغ للجمع من مرض أو مطر أو سفر، فإن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء مطلقا إلى الفجر الثاني. فتاوى اللجنة الدائمة. إذن هل يجوز أن يوتر الواحد بعد صلاة المغرب؟ لا. هل يجوز أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع صلاة المغرب؟ نعم.